إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن اهتدى بهداك إلى يوم أن نلقاه. أيها الإخوة الأحباب الكرام، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك ستأتي قوما أهل كتاب. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يستعد معاذ لكي يجادل هؤلاء ويناظرهم بالحجة والبرهان. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا إخبار من النبي لمعاذ لكي يستعد لمناظرة هؤلاء وإرشادهم إلى دين الحق سبحانه وتعالى. وهذا هو الأصل في دعوة الأنبياء والرسل، أنهم جاءوا لهداية المشركين وإرشاد الضالين وهداية الحائرين. لكن كثير من المسلمين اليوم تخلى عن هذا الطريق وقصر دعوته من أجل المسلمين فقط، وإنما الهدف الأسمى الذي رمى إليه رسول الله أن يخرج الناس من عبادة الأوثان إلى عبادة الواحد الديان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسل وكتب الكتب للملوك والأمراء يدعوهم فيها بدعاية الإسلام، وكان ممن بعثهم رسول الله معاذ وأرسله إلى أهل اليمن، وكان أهل اليمن أهل كتاب. فقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه كلمة ما خلق الله الخلق إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. لا إله نفي لكل الآلهة إلا الله، يعني إثبات الإلهية له سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فلا يرجى إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يحب الحب الكامل إلا الله، لا يملأ قلب العبد إلا الله، لا يطلب مدد ولا عون ولا مساعدة إلا من الله تبارك وتعالى. وأن محمدا رسول الله، فيصدق النبي بكل ما أتى به من ربه، ويطاع فيما أمر، ويجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب الدعاة إلى الله أن يبدأوا بالأهم فالمهم. فإذا رأيت إنسانا يلوم داعية يدعو إلى الله ويدعو إلى توحيده والبعد عن الشرك والبعد عما يغضب الله ويهديه فاعلم أن هذا الذي يلوم في قلبه دخن وعنده فساد في المعتقد، لأن أول ما دعت إليه الرسل عبادة الله، أن يوحدوا الله. أول كلمة بلغها النبي لقومه قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب والعجم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا في الدنيا والآخرة. فإذا هم أجابوك لذلك، يعني استجابوا وشهدوا وأسلموا، فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلتعلمهم أن الله قد افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات الفرائض. ولذلك لا ينبغي أن تدعو إنسانا إلى الصلاة قبل أن يكون محققا للا إله إلا الله محمد رسول الله بشروطها وأركانها وواجباتها والبعد عما يناقضها. عندها تبدأ تأمره بالصلاة وتبين له أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كانوا لا يعدون ترك عمل من الأعمال كفرا إلا الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. الصلاة نور، الصلاة معراج العبد من الأرض إلى ربه في السماء، الصلاة راحة وطمأنينة. كان النبي إذا حزبه أمر واشتد عليه كم قال أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان أحدهم يقوم الليل يصلي لله ويقول والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من نعيم لحاربونا عليه بالسيوف. السعادة ليست جمع المال، السعادة ليست المتاع الزائل في هذه الدنيا، ولكن السعادة في الصلاة، السعادة في التقوى، السعادة في القرب من الله. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ثم بعد ذلك قال النبي لمعاذ فإنهم أطاعوك لذلك، يعني استجابوا وبدأوا يصلوا، فأعلمهم رقم 3. خلي بالك الحديث في 3 حاجات من أركان الإسلام: الشهادتان، الصلاة، الزكاة. فقال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، أي زكاة. صدقة بمعنى زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم افترض الله، فالصدقة الفريضة هي الزكاة المفروضة على كل إنسان، أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. الهاء في أغنيائهم على من تعود. اختلف العلماء، منهم من قال أن الهاء تعود على المسلمين عامة، يعني تؤخذ من أبناء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، ومن هنا قال الفقهاء يجوز نقل الزكاة من البلد إلى بلد أخرى. ولكن هناك طائفة من المسلمين والعلماء قالوا لا، تؤخذ من فقراء من أبنائهم، يعني من أبناء البلد، وترد على فقرائهم، يعني فقراء البلد. ولذلك هؤلاء القسم من العلماء قالوا أن الزكاة لا تنقل من البلد، تخرج من أبنياء البلد إلى فقراء البلد، ولا تنقل إلا إذا تم استغناء الفقراء في تلك البلد. صدق. وزكاة أهل الديدامون تخرج لفقراء الديدامون، لا تنقل من الديدامون إلى غيرها من البلدان إلا إذا لم يوجد في الديدامون فقير، عندها تنقل لفقراء البلاد الأخرى. تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الزكاة هي الركن الثاني العملي من أركان الإسلام بعد الصلاة الزكاة. وقرنت الصلاة والزكاة في كتاب الله. الزكاة ذكرت في المصحف اللي معانا 30 مرة. كلمة الزكاة ذكرت في القرآن 30 مرة، 26 مرة مقترنة بالصلاة في آية واحدة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. في نفس الآية 26 مرة في كتاب الله، ومرة واحدة ذكرت الصلاة والزكاة في سياق واحد بس مش في نفس الآية. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. وذكرت الزكاة مفردة لوحدها، كلمة الزكاة لوحدها في القرآن 3 مرات، كما في صدر سورة فصلت: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. 30 مرة، 26 مع الصلاة في آية واحدة، مرة مع الصلاة مش في نفس الآية، 3 مرات ذكرت كلمة الزكاة لوحدها. وذكرت كلمة الصدقة في القرآن الكريم 12 مرة، والقصد منها الزكاة والصدقات الأخرى غير المفروضة. خذ من أموالهم صدقة، يعني زكاة تطهرهم بها. واعلم أخي الحبيب أنك عندما تخرج الزكاة إنما تحسن لنفسك. بعض الناس يعتقد خطأ أنه عندما يخرج الزكاة يحسن للفقير. أنت الفقير، أنت المحتاج لعفو ربك. أولاً أنت محتاج في الدنيا إلى البركة والخير والنماء في مالك، ولا يحصل ذلك إلا بالزكاة، لأن الزكاة في اللغة معناها النماء والطهارة. ولا ينمو ولا يطهر مالك إلا بإخراج هذه الزكاة، لأن ما بقيت زكاة في مال إلا أهلكته، لأنها ليست ملكا ولا حقا، فقد ضمنت إلى مالك الحلال مالا ليس حقا لك، وإنما هو حق للفقراء، فأنت اغتصبته. ولذلك قيل: إذا رأيت فقيرا في المسلمين فاعلم أن هناك غنيا قد سرق حق هذا الفقير. ليه؟ لأنه مشتغل حرب، وبالتالي يأتي الحرام على الحلال فيقضي عليه. فأنت محتاج في الدنيا إلى البركة والنماء، وأنت موت ميتة سوية. فما منع الزكاة أحد إلا صرع صرعا لا يحسد عليه، ومات ميتة السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فأنت لابد أن تؤدي زكاتك لتحفظ نفسك في الدنيا وتموت ميتة كريمة. رقم 2 في الآخرة: الثواب الجزيل عند رب كريم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. اعلم أنك ما أنفقت من جنيه إلا كتب عند الله 700. فمن المحتاج؟ أنت الذي تحتاج، مش الفقير. رقم 3 في الآخرة في أرض المحشر في يوم مقدار 50,000 سنة. خلي بالك، 50,000 سنة بيحصل الذي لا يؤتي الزكاة ماذا يحدث؟ إذا منع مالا، الله سبحانه وتعالى يأمر بجمع هذا المال ويكبر صفائح ويؤخذ بها إلى نار جهنم والعياذ بالله، حتى يحمى عليها فتحمر ثم تسود من شدة الحرارة، ثم يؤتى بها فيقوى بها هذا الإنسان على جبهته وجنبه وظهره، ثم يعاد بها إلى النار فيقوى ويعاد بها إلى النار فيقوى في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمين اللي محتاج؟ أنت يا غني اللي محتاج. الفقير مش هيموت من الجوع لأن له رب لا ينساه ولن ينساه أبدا. أما الذي يحتاج إلى الزكاة، أنت المحتاج، أنت الذي تحتاج لإخراجها. فيجب على الإنسان منا أن يكون عاقلا وأن يؤثر الآخرة على الدنيا. قال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ثم قال النبي محمد: فإنهم أجابوك لذلك، يعني لأداء الزكاة، إياك، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، إياك وكرائم أموالهم. إذا أخذت الزكاة خذ من المال المتوسط، لا تأخذ من أفضل المال ولا من أضعفه، وإنما خير الأمور الوسط. إلا إذا شاء المزكي الذي يخرج صاحب المال أراد أن يعطيك الكريمة، يعني عنده مثلا بقر وإبل وغنم ليسوا سواء، فهناك القوية الفتية الحلوب الحامل، هناك فحل الغنم، هذا لا تأخذ منه لأنه أفضل ما يملك هذا الرجل. إياك وكرائم أموالهم، خذ من الوسط، خذ من الوسط. إلا إذا شاء صاحب المال أن يعطيك الكريمة، أن يعطيك التي تحلب، أن يعطيك الحامل، أن يعطيك فحل هذه الدواب، خذ طالما هو طيبة نفسه بالإخراج. لكن تأخذ غصب عنه هذا ظلم. فقال النبي بعدها: وإياك ودعوة المظلوم. قال: إياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث لو لم نخرج منه بهذه الكلمة اتقاء الظلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. وانظر إلى ربك الذي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله سبحانه وتعالى ينادي دعوة المظلوم ويقول: والله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتده يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له حق علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارزقنا الرزق الحلال الطيب. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اللهم انزل على بلادنا السخاء والرخاء والأمن والأمان. اللهم إن كان رزقنا في السماء فانزل، وإن كان في الأرض فأخرج، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فبارك لنا فيه. اللهم لا تحوجنا ولا تحوج بلادنا ولا بلاد المسلمين إلا إليك. اللهم أنزل عليها السخاء والرخاء، ارفع عنها البلاء، ألف بين قلوب أهلها، اسمع صفهم، اجعلهم قوة يا ربي في وجه أعدائهم. اللهم وفق لي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. وآخر دعوانا الحمد لله وأقم الصلاة.